إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الإخوة والأخوات، في مثل هذا الشهر، شهر الله المحرم، في السنة السابعة من الهجرة النبوية، على صاحبها أزكى التحية وأفضل الصلوات، وقعت غزوة من الغزوات العظام. فلنعد بالذاكرة إلى الوراء، نطوي السنين إلى قصة من قصص العزة والتمكين، إلى ذلك الجيل الذي رباه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على عينه، لنعيش معهم بعض الدقائق تحت ظلال السيوف. خيبر وما خيبر، قصة خيانة وخداع، قصة عداء وبغضاء، قصة تآمر على هذا الدين العظيم وعلى نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. خيبر وما أدراك ما خيبر، من كان يسكنها؟ ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغزو ديارهم؟ كيف كان سير وقائع هذه الغزوة وهذا الفتح العظيم للمسلمين؟ أيها الإخوة والأخوات، لقد كانت خيبر، وهي الآن شمال شرق المدينة المنورة بنحو 170 كيلو مترا، كانت خيبر ديارا لليهود، يسكنها لفيف من الخونة وناكث العهود، ممن باعوا آخرتهم بدنياهم، ممن كانوا يتلون التوراة صباحا ومساء ويقرؤون فيها خبر وصفات النبي، نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، وتأمرهم التوراة باتباعه ومؤازرته ومناصرته، لكنهم كتموا وكذبوا وغدروا ونكثوا وخانوا. الذي حمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على قتالهم وغزوهم في حصونهم وديارهم هو أخلاق اليهود المنحطة، هو تشجيعهم الدائم والمستمر للقبائل والمشركين، تشجيعهم لغزو المدينة، تأليبهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعترته الكرام وأصحابه البررة. اليهود كانوا أحد الأجنحة المقلقة لأمن المسلمين في المدينة، ويا سبحان الله، كم تعلمنا فلسطين هذا الدرس في هذه الأيام. لا يكاد يظهر جيل أو مجموعة أو حزب من اليهود إلا ويظهر منهم من الخيانات والغدر ما يبرهن عمليا وواقعيا على هذا الخلق الذميم المتركز في طباعهم ونفوسهم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لتصفية الحسابات معهم بعد أن عقد صلح الحديبية مع المشركين، أراد أن يقتلع هذه البذرة الخبيثة التي طالما عانى المسلمون من شرها طويلا. توجه النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه المبارك المكون من 1400 صحابي مجاهد قاصدين خيبر. وهنا أيها الإخوة الكرام يأتي دور النفاق وعمل المنافقين كما يحدث في هذا الزمان. أرسل رأس المنافقين عبد الله ابن أبي سلول أرسل إلى يهود خيبر يعلمهم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وقال في رسالته المكتوبة إلى يهود خيبر قال لهم: لا تخافوا من محمد، فإن عددكم وعدتكم كثيرة، وقوم محمد شرذمة قليلون لا سلاح معهم إلا قليل. فلما علم ذلك أهل خيبر من اليهود اطمأنوا، وأرسلوا بعضا من اليهود إلى قبيلة غطفان المعادية للرسول صلى الله عليه وسلم يحرضونهم على قتال المسلمين، وقالوا أو وشرطوا لغطفان إنهم قاتلوا المسلمين أن يعطوهم نصف ثمار أي أرض خيبر، وأرض خيبر أرض زراعية خصبة فيها من الخير الكثير. هكذا خططوا وأرادوا، ولكن الله يفعل ما يريد. أهل غطفان وهم في طريقهم إلى خيبر سمعوا جلبة وضوضاء، فقالوا منهزمين مذعورين، قالوا: خلفنا محمد في ديارنا، أي إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سبقنا إلى ديارنا يغزو قبائلنا وذرارينا ونساءنا. فرجعوا من حيث عادوا فزعين مذعورين، وتركوا يهود خيبر يواجهون مصيرهم لوحدهم. وهنا تأهب اليهود لغزو المسلمين وأخذوا استعدادهم، ولكن الله يفعل ما يريد. أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بغتة في وقت لم يحسبوا له حسابه أبدا. تفاجأ اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم على رأس الجيش وقد وطئ أرضهم وديارهم، فصاحوا صيحة الملهوف: محمد والخميس، محمد والخميس، يقصدون جاء محمد وجيشه بأقسامه الخمسة. ثم رجعوا هاربين إلى أين؟ إلى حصونهم المنيعة. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يرى هذه الحصون العظيمة المرتفعة، قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهكذا معاشر المسلمات والمسلمين، تحصن اليهود في حصونهم وظنوا أنها مانعتهم من أمر الله وقدره. كان أول الحصون وأمنعها وأقواها حصن اسمه حصن ناعم، ناعم. خرج أبطال اليهود يطلبون مبارزة المسلمين، فقتلوا عن بكرة أبيهم، وظل القتال عند هذا الحصن أياما حتى انهارت قوة اليهود. كيف ينهزم اليهود في حصنهم القوي المنيع، حصن ناعم المشهور؟ هكذا أراد الله عز وجل. ثم تسلل المسلمون بعدها إلى حصن آخر، ثاني الحصون منعة وقوة، يسمى بحصن الصعد ابن معاذ، وتم حصار هذا الحصن مدة 3 أيام، حتى أصابت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاعة شديدة. فذهبت جماعة من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لقد جهدنا، أي تعبنا من شدة الجوع والعطش والانتظار، انهارت قوانا، لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب رب العالمين: نعم المولى ونعم النصير، قال: اللهم إنك قد عرفت حالهم وأنه ليست بهم قوة، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا، أي أكثرها لحوما وأسلحة وأطعمة ومأكلا ومشربا، يغسل حصن الصعب ابن معاذ. فيستجيب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فيفتح الحصن، وكان أكثر الحصون فعلا طعاما وشرابا وذهبا وفضة وسلاحا. أيها الإخوة الكرام، أثناء هذه المجاعة ذبح رجال من المسلمين حميرهم، الحمر الإنسية الأهلية، ذبحوها من شدة الجوع، ونصبوا القدور على النيران، وما أن قاربت على النضج والاستواء حتى نزل تحريم أكل الحمر الإنسية من الله عز وجل. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يبلغهم الخبر، فماذا فعل المسلمون؟ لقد قلبوا الجذور مباشرة استجابة فورية لأوامر الله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويفتح الله هذا الحصن فيفرج الله عن المسلمين بهذه الغنائم والخيرات، حتى قالت أمنا أم المؤمنين عائشة كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه، تقول: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. يا ما عشنا على التمر، اليوم نأكل الطعام والشراب والخير. هكذا كان فتح خيبر فتحا عظيما مبينا على المسلمين. عباد الله، بعد ذلك فتحت حصون خيبر الواحد تلو الآخر، كلما سقط حصن فر اليهود إلى الحصن الآخر حتى تهاوت وسقطت جميع حصونهم، ولله الحمد والمنة. دار قتال عنيف كبير اشتهر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه قتال بين أعظم شجاعين، بين شجاع خيبر وكبيرها وفارسها مرحب اليهودي الذي يتحدث عنه اليهود عن بسالته وشجاعته وكره وفره، وبين ذلك الشاب النحيل الصغير في جرمه لكنه كبير في همته، ذلك الشاب صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارس المسلمين علي رضي الله تعالى عنه. فلم يصمد عدو الله مرحب أمام علي طويلا، حتى أرداه علي رضي الله تعالى عنه قتيلا يشحط في دمه. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال الراوي: فبات الناس يدوكون ليلتهم، أي يتساءلون فيما بينهم في تلك الليلة أيهم يعطاها، من هذا المقصود بهذا الكلام، غدا من الذي سيمسك الراية. فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يكون هو المقصود، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو يا رسول الله يشتكي عينه لا يستطيع أن يرى. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فرأى ما في عينه صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن بصق في عين علي رضي الله تعالى عنه ودعا له، فبرأ علي من حينه كأنه لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فكان هو المقصود في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة. يقول علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك على مهلك حتى تنزل بساحتهم، ثم أدعهم إلى الإسلام، ثم أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل فيهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إنها الدعوة إلى الهداية والإسلام قبل القتال، هذا هو مبدأ الإسلام العظيم. الإسلام لا يريد أن يقاتل الناس إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم، وهكذا يريد الإسلام. رغم ما وقع من قتال بين المسلمين وبين اليهود، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرى بينه وبينهم صلح. صلح على ماذا؟ أن يحقن دماء من في الحصون ممن بقي ولم يقتل، أن يسلم لهم ذراريهم، أن يجليهم ويخرجهم من أرض خيبر مع ذرياتهم، أن يتركوا أسلحتهم وأموالهم وأرضهم للرسول صلى الله عليه وسلم ليتملكها كغنيمة. لكنهم بعد ذلك ورغم ما فعلوه من الغدر والخيانة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلبا عجيبا، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعهم في أرض خيبر ليزرعوها وليعمروها وليحيوها مقابل أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم نصف ما يخرج منها من الثمرات والحصاد. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، وفعلا قروا واستقروا في أرض خيبر حتى كان زمن عمر أجلاهم وطردهم عن أرض خيبر لأنهم اقترفوا جرائم الغدر والخيانة مرات ومرات، وهكذا يستحقون. أيها الإخوة الكرام، تخيلوا معي رغم ما حدث لم تنتهي مؤامرات اليهود عليهم لعائن الله في نفس الغزوة. إذا بامرأة اسمها زينب بنت الحارث، وهي امرأة اليهودي سلام ابن مشكم، تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع من الذبيحة، فتهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة كلها، سممت جميع أجزاء الشاة حتى تضمن موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثرت من السم وركزت السم في الذراع. وفعلا تناول النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الهدية وهو المتواضع صلى الله عليه وسلم، ويمضغ من هذه القطعة، قطعة الذراع، فلاكها في فمه ثم لفظها وأخرجها وهو يقول، يتحدث عن معجزة كبرى، يقول إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. الله أكبر. ثم دعا بهذه المرأة الجانية فاعترفت بجريمتها، فقال لها ما حملك على ما صنعت؟ قالت بلغت من قومي ما لم يخف عليك، فقلت إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر. فكانت تعلم أنه نبي في داخلها، ولكن أرادت أن تختبره صلى الله عليه وسلم. أخيرا أيها الإخوة، كان من جملة الخير في هذه الغزوة، هذا الفتح العظيم، ذلك الزواج المبارك. جاء الصحابي دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال اذهب فخذ جارية. فأخذ جارية جميلة نسيبة حسيبة اسمها صفية بنت حيي، وأبوها أيها الإخوة الكرام هو سيد بني النضير، هو أحد زعماء اليهود الكبار. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير؟ لا تصلح إلا لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ادعوه بها ليأتي ومعه صفية بنت حيي. فجاء بها دحية، فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لدحية: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وجعل عتقها هو المهر والصداق في ذلك. ولذلك كانت صفية تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوها نبي وعمها نبي وهي تحت نبي، فهي من نسل هارون بن عمران، فهذا أبوها، وعمها موسى بن عمران، وأيضا هي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله، وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المؤمنين والمؤمنات، أختم بهذه القصة العجيبة التي حصلت في غزوة خيبر. قبل أن يغزوهم الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر، كان يرعى غنم سيده اليهودي. لما رأى أهل خيبر من اليهود قد أخذوا السلاح وأعدوا العدة، سألهم: ما تريدون؟ ما هذه الجاهزية الحربية؟ هل هناك شيء؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي. فلما سمع بأذنه كلمة نبي وقع في نفسه هذا الذكر وهذه اللفظة، فأقبل بغنمه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لنبينا: ماذا تقول وما تدعو إليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى الإسلام، وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن لا تعبد إلا الله. قال هذا العبد الحبشي: فما لي إن شهدت وآمنت بالله؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لك الجنة إن مت على ذلك. فأعجبه هذا الكلام فأسلم. ثم قال هذا العبد: يا نبي الله، إن هذه الغنم عندي أمانة، بمعنى أسلمت ولا أستطيع العودة. فقال صلى الله عليه وسلم: أخرجها من عندك وارمها بالحصباء، ارمها بالحصى، فإن الله سيؤدي عنك أمانتك، ما لك شغل، تركها، الله سيقودها إلى راعيها لأنك صادق. ففعل الرجل، ورجعت الغنم إلى سيدها اليهودي، فعلم حينها هذا اليهودي أن غلامه قد أسلم. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ووعظ الصحابة وحثهم على الجهاد. فلما التقى المسلمون واليهود قتل في من قتل هذا العبد الأسود الحبشي، فاحتمه المسلمون، احتملوه وأخذوه إلى معسكرهم وأدخلوه في الخيمة. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يراه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وهو مقبل على أصحابه وقال لهم: لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير، عند رأسه اثنتان من الحور العين، ولم يصلي لله سجدة قط. سبحان الله، كيف يكرم الله عز وجل هذا العبد الأسود بهذه الكرامة، ولم يركع ولم يسجد لله، لكنها النية الصادقة في الوقت الذي يحرم فيه اليهود وأحبارهم من الهداية إلى الإسلام، لأن الأعمال بالخواتيم. انتهت هذه المعركة الدامية وخلفت من الشهداء من المسلمين 12 شهيدا، وقيل 24 شهيدا، ومات من اليهود 93 قتيلا، إلى جهنم وبئس المصير. هذه ومضة شريفة وصفحات مشرقة من سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بذل مع الصحابة ما بذلوا من الجهاد باللسان والسنان، فصلوا وسلموا عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك كما مننت على ذلك الجيل بنصرة دينك يا ربنا يا كريم، فاجعل لنا من نصرته في هذه الأيام أوفر الحظ والنصيب. اللهم انصر بفضلك وكرمك وقوتك يا الله، انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في بورما، وانصر إخواننا في كشمير، وانصر إخواننا في تركستان الشرقية، وانصر إخواننا في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان. كن لهم بعونك، أكرمهم بنصر تقر به عيون المسلمين وتشفي به صدور قوم مؤمنين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.